مع الآية الثالثة وهي قول الله عز وجل: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، لنتخذن عليهم مسجدا. قال هذه الآية في سياق قصة أصحاب الكهف، وقصتهم عجيبة. مش دي الآية اللي قلت عندها؟ فيها جبلان؟ طيب، هي معظم الكلام فيها كلام نحوي يعني لغوي فنتركها. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذه الآية في سياق قصة أصحاب الكهف. أصحاب الكهف فتية أهل الكهف، نحن نعلم قصتهم، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. آمنوا بربهم ولما شعروا أنهم سيتعرضون للعذاب وأن الواحد منهم قد يفتن عن دينه آووا إلى الكهف، آووا إلى الكهف. فلما وصل إليهم هؤلاء الذين غلبوا على أمرهم، غلبوا على أمرهم، إما أنهم على بعض التفاسير أنهم كانوا مشركين، أنهم كانوا مشركين، يعني هؤلاء الذين غلبوا على أمرهم كانوا مشركين، أو على التفسير الآخر أنهم كانوا موحدين ولكنهم كانوا أصحاب سلطة. أصحاب إيه؟ سلطة. قال الذين غلبوا على أمرهم، وهذا تفسير ضعيف، لأنهم لو كانوا موحدين ما طاردوهم، ما طاردوهم. الشاهد أنه قال: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قلنا أن هذه الآية ليست فيها دلالة على جواز بناء المساجد على قبور، لأن هذا شرع، هذا إيه؟ شرع من قبلنا، لأن هذا شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا، ما لم يخالف شرعنا. هذا على فرض أن هذا كان جائزا في الأمم السابقة، إن القبر يبنى عليه مسجد، إن القبر يبنى عليه مسجد. وهذا أيضا لم يصح للعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم لليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذا معناه أنهم غيروا وبدلوا، يعني هذا لم يكن جائزا في شرعهم فغيروا وإيه؟ وبدلوا. إذن الشاهد في هذه الآية أن هؤلاء الذين غلبوا على أمرهم إنما هم أصحاب السلطان، يعني ما قام بهذا البناء العلماء ولا الزهاد ولا الموحدون ببناء هذا المسجد على أهل الكهف، إنما الذي قام بذلك هم أصحاب السلطة. فهذه الآية ليس فيها دليل على جواز بناء القبور على المساجد. وكلما خرج واحد من هؤلاء الصوفية يتكلم عن جواز بناء القبور على المساجد يستدل بهذه الآية. آخرهم هذا اللي هو أبو العزايم، هذا صاحب الطريقة العزمية، أحد المشايخ بيكلمه في مسألة بناء القبور، المساجد على القبور أو الأضرحة، قال له: ثم ربنا سبحانه وتعالى بيقول: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. إذا شبهاتهم معلومة والرد عليها إيه؟ الرد عليها معلوم، إما أن هذا شرع من قبلنا وشرعنا جاء بمخالفته، أو أن هؤلاء الذين قاموا على هذا الأمر من؟ يعني ليسوا أهل دين، ليسوا إيه؟ ليسوا أهل دين، أصحاب السلطة. كما أن الذي أدخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما وسع المسجد كذلك كانوا أصحاب الإيه؟ السلطة، ولم يقره أحد من أهل الإيه؟ من أهل العلم، وأنكر ذلك كما قلنا بعض العلماء أمثال سعيد بن المسيب. قال: وقصتهم عجيبة، كما قال تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، كانوا من آياتنا عجبا. أم حسبت أن أصحاب الكهف معروف، طب ما هو الرقيم؟ المشهور أن الرقيم عند الناس، المشهور أن الرقيم هي القرية التي ولد فيها هذا الإيه؟ هذا الكهف. لكن ثبت عند أحمد أن أصحاب الرقيم اللي هم أصحاب الغار، ثلاثة أصحاب الصخرة، هؤلاء هم أصحاب الرقيم. من عدم قصتهم ذكرهم الله عز وجل أيضا في القرآن، الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا وهم فتية آمنوا بالله وكانوا في بلاد شرك فخرجوا منها إلى الله فيسر الله لهم غارا فدخلوا فيه وناموا نومة طويلة بلغت 300 سنين وازدادوا 9 وهم نائمون لا يحتاجون إلى أكل وشرب. ومن حكمة الله أن الله يقلبهم ذات اليمين، يعني هم ناموا كم سنة كده؟ 300 وإيه؟ طيب 300، طب لو قلنا 300 سنة بس بدأت بحساب السنوات الإيه؟ بحساب السنوات الإيه؟ طب 309 حساب السنوات الهجرية، حساب السنوات الإيه؟ الهجرية، يعني لو قلنا ناموا 300 سنة في الكهف يبقى ده حساب السنوات الميلادية، لأن الميلادية أطول من الهجرية، لأن الميلادية إما إن هي تيجي كام؟ يا 30 يا 31، يا 30 يا 1 إلا شهر واحد اللي هو إيه؟ الثاني شهر اللي هو فبراير، صح؟ فبراير هو اللي بيقل. أما السنوات الهجرية ممكن 29 وممكن 30. وهم نائمون لا يحتاجون إلى أكل وشرب. ومن حكمة الله أن الله يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال حتى لا يتسرب الدم في أحد الجانبين. وهذا من رعاية الله عز وجل ومن حفظه سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. الإنسان إذا كان طائعا عابدا منيبا إلى الله عز وجل، الله عز وجل يحفظه في أشد الأمور. لماذا؟ لأنه تعرف إليه في الرخاء، فالله عز وجل تعرف إليه في الشدة سبحانه وتعالى، تعرف إليه في الشدة سبحانه وتعالى. فهذه المواقف، في هذه المواقف الشديدة يكون الله عز وجل مع عبده، ولكن هذه المعية ليست معية عامة، إنما هي معية ماذا؟ معية خاصة، معية نصرة وتأييد، كما قال الله عز وجل لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. ثم الله عز وجل مع جميع الخلق يسمع ويرى، إنما في هذا الموضع سمع إيه؟ سمع استجابة، سمع استجابة ورؤية تأييد ونصرة وحفظ ورعاية منه سبحانه وتعالى. لا تحزن إن الله معنا. طب الله عز وجل مع جميع الخلق بسمعه وبصره وعلمه وإحاطته، إنما لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه إن الله معنا، كان يقصد المعية الخاصة، المعية الإيه؟ المعية الخاصة. وهذه المعية لا تكون إلا لعباد الله الموحدين المتقين، معية رعاية وحفظ وكلا. ممكن أن تجد نفسك في أشد الأمور وقد تبتلى ببلاء عظيم، ومع ذلك يفرج الله عز وجل عنك. ليه؟ لأن الله عز وجل يكون معك. فهؤلاء ناموا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، ومع ذلك كان الله عز وجل يقلبهم ذات اليمين وذات الإيه؟ وذات الشمال. ناموا هذه الفترة دون طعام ودون شراب، دون طعام ودون شراب، يعني لم يأكلوا ولم يشربوا، مع ذلك الأجهزة تعمل. الأجهزة إيه؟ الأجهزة تعمل، وهذا هو الأصل، لأن الله عز وجل سماها نومة، ومن النومة النومة الصغرى والنومة الإيه؟ والنومة الكبرى، ذات اليمين وذات الشمال حتى لا يتسرب الدم في أحد الجانبين. ولما خرجوا بعثوا بأحدهم إلى المدينة ليشتري لهم طعاما، وآخر الأمر أن أهل المدينة اطلعوا على أمرهم وقالوا لابد أن نبني على قبورهم مسجدا. وقوله قال الذين غلبوا على أمرهم، المراد بهم الحكام في ذلك الوقت، قالوا مقسمين مؤكدين لنتخذن عليهم مسجد، القسم بالله وهناك بالله، وكذلك قسم مقدر والله لنتخذن عليهم مسجدا. وبناء المساجد على القبور من وسائل الشرك كما سبق. فمن فوائد الآية الأولى ما يلي: أن من العجب أن يعطى الإنسان نصيبا من الكتاب ثم يؤمن بالجبت والطاغوت، ومن العجب أن يعطى الإنسان علما ثم بعد ذلك ينقلب. يعني هذا عجيب والله. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الإيمان، أن يعطيك الله عز وجل وسائل الهداية ويبين لك طريق الصلاح وطريق الهداية، ثم بعد ذلك تؤمن بخلاف ذلك وتتبع خلاف ذلك. فهذا من العدم، هذا من العدم، ولكن هذه الأمور مردها إلى الله عز وجل، لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. ولن تجد إنسانا كان مخلصا مخبتا متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم في أعماله وينقلب، حكمة الله تأبى ذلك. لن تجد إنسانا كان مخلصا عابدا طائعا لله عز وجل وينقلب، حتى ولو فعل معصية ربما ستره الله عز وجل. وممن من عجيب ما سمعت، ويعني صحة القصة على قائلها، يعني أن رجلا أتي به وقد زنى أو وقد سرق، فلما أرادوا أن يقيموا عليه الحد أتي به إلى عمر وعلي، فلما أراد أن يقيم عليه الحد سأله علي: كم مرة سرقت؟ قال: والله ما سرقت إلا مرة واحدة. فقال له علي: كم مرة سرقت؟ فقال: والله ما سرقت إلا مرة واحدة. فأقام عليه علي رضي الله عنه الحد، أقام عليه الإيه؟ ثم بعد أن قطع يده قال له: كم مرة، أستحلفك بالله، كم مرة سرقت؟ فقال: يا أمير المؤمنين، لقد سرقت أكثر من 20 أكثر من 20 مرة. فقال له: علمت ذلك. فقال: وكيف علمت ذلك؟ قال: لأن من رحمة الله ألا يفضح عبده من المرة الأولى. والعبرة بقال الإيه، أنا سمعتها في خطبة الجمعة ولكن تحتاج إلى تحقيق، ولكن فعلا الله عز وجل يستر العبد المرة ثم بعد المرة ثم تلوها المرة الإيه، ولكن إذا لم ينتهي هذا العبد عن المعصية وأصر عليها ربما فضحه الله عز وجل. فالله عز وجل يرحم عباده الطائعين المخلصين المنيبين ويدافع عنهم سبحانه وتعالى. قال الثانية: أن العلم قد لا يعصم صاحبه من المعصية. العلم قد لا يعصم صاحبه من الإيه؟ من المعصية، وبالتالي يكون حجة عليه، وبالتالي يكون حجة إيه؟ لذلك مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة كان لا يعجبه كثرة العلم بلا عمل. ليه؟ لأنك كلما كثر علمك بلا عمل ما ازددت إلا حججا عليك عند الله عز وجل، ما ازددت إلا حججا عليك عند الله عز وجل. تتعلم ثم بعد ذلك لا تعمل، إذا مش معناه صد عن العلم، لا، لو صديت عن العلم ولم تتعلم يدي أشد. ليه؟ لأن أنت أعرضت، عرضت عن تعلم أمور الإيه؟ أمور الدين. أن العلم قد لا يعصم صاحبه من المعصية، لأن الذين أوتوا الكتاب آمنوا بالكفر، والذي يؤمن بالكفر يؤمن بما دونه من المعاصي. الثالثة: وجوب إنكار الجبت والطاغوت. الجبت قلنا اللي هو الإيه؟ السحر. الجبت اللي هو السحر، والطاغوت وكل ما تجاوز به الإيه؟ الحد. كل ما تجاوز به العبد الحد من متبوع أو مطاع أو معبود، متبوع أو مطاع أو معبود. وجوب إنكار الجبت والطاغوت، لأن الله تعالى ساق الإيمان بهما مساق العجب والذنب، فلا يجوز إقرار الجبت والطاغوت. الرابعة: ما ساقها المؤلف من أجله أن من هذه الأمة من يؤمن بالجبت والطاغوت، لقوله صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم. فإذا وجد في بني إسرائيل من يؤمن بالجبت والطاغوت، فإنه سيوجد في هذه الأمة أيضا من يؤمن بالجبت والطاغوت. ومن فوائد الآية الثانية ما يلي: تقرير الخصم والاحتجاج عليه بما لا يستطيع إنكاره. بمعنى أنك تحتج على خصمك بأمر لا يستطيع إنكاره، كما فعل من؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع قومه، مع قومه الصادقين، ماذا فعل في سورة الأنعام؟ ماذا قال إيه؟ فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال إيه؟ هذا ربي. العلماء يقولون أن هذا من التنزل مع الخصم وإلزام الخصم بالحجة. مش معنى كده أن إبراهيم كان تايه ولا يعلم ربا، لا، ده الله عز وجل قال ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، وكنا به عالمين. فإبراهيم يقول هذا ربي، تعبدون هذا، هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب، هو يتنزل معهم ويقيم الحجة عليه. يعني أفل غاب غربة، مش معناه تحرك، لا، غاب وغربة. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. هل هناك رب يغيب؟ لا، ليس هناك رب يغيب ويحفظ العالم. طيب فلما إيه؟ فلما جن عليه الليل، الليل إيه؟ ها؟ رأى إيه؟ قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي. فلما جن عليه الليل، فلما رأى الشمس، ما احنا قلنا القمر، فلما رأى الشمس قال هذا ربي، هذا إيه؟ قال هذا ربي هذا. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. يبقى ده المقصود، إن أنت تحتج على خصمك بأمر لا يستطيع إنكاره. فإن اليهود يعرفون بأن فيهم، يعرفون بأن فيهم قوما غضب الله عليهم، هم عارفين كده، ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير. فإذا كانوا يقرون بذلك وهم يستهزئون بالمسلمين، لماذا تستهزئون بالمسلمين وأنتم فيكم هؤلاء الذين غضب الله عز وجل عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير؟ فنقول لهم أين محل الاستهزاء؟ الذين حلت عليهم هذه العقوبات أم الذين سلموا منها؟ والجواب الذين حلت بهم العقوبة أحق بالاستهزاء. الثانية اختلاف الناس بالمنزلة عند الله تعالى، الناس ليس سواء، يعني ليس إيمان أحد الناس كإيمان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ليس إيمان أحد الناس كإيمان جبريل وميكائيل وإسرافيل، ليس إيمان أحد الناس كإيمان الأنبياء كإيمان الأنبياء، بل إيمان الأنبياء يختلف. أتقاهم لله النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم من بعده إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فالناس يختلفون عند الله عز وجل في المنزلة، سواء كانت هذه المنزلة منزلة خير أو منزلة شر. الله عز وجل قال عن المنافقين إن المنافقين في الدرك من النار ولن تجد لهم نصير. في الدرك الأسفل، يعني أسفل النار. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم، يعني المنافقين تحت الكافرين. لذلك الجنة درجات، يعني معنى ذلك إن هي منازل، والنار، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أدنى أهل الجنة منزلة، وأخبر عن أعلى أهل الجنة الذين قال الله عز وجل فيهم أولئك الذين أردت، يعني اصطفيت وغرست كرامتهم بيده، يعني غرس جنتهم بيده سبحانه وتعالى. يعني معنى ذلك أن الناس ليسوا منزلة واحدة عند الله عز وجل. كلما كنت طائعا مستقيما على طاعة الله عز وجل ترتفع بك الايه؟ المنزلة. كلما كان هذا الأبعد وهذا الآخر معرضا عن دين الله عز وجل، تائها خائضا في المعاصي، كلما نزلت هذه الدرجة، نزلت هذه الايه؟ درجة. نسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا على دينه. اختلاف الناس بالمنزلة عند الله لقوله بشر من ذلك مثوبة عند الله. قلنا كلمة شر أصلها أشر، وهي أفعل تفضيل. ولا شك أن الناس يختلفون بزيادة الإيمان ونقصه وما يترتب عليه من الجزاء، لأن عقيدة أهل السنة أن الإيمان يزيد وإيه؟ وينقص، يزيد طاعة وينقص بالمعصية، وذكرنا الأدلة على ذلك. الثالثة سوء حال اليهود الذي حلت بهم هذه العقوبات من اللعن والغضب والمسك وعبادة الطاغوت. إثبات أفعال الله الاختيارية، إثبات أفعال الله الاختيارية، احنا عايزين كده واحد يذكر لنا بعض أفعال الله عز وجل الاختيارية، يعني التي تخضع لمشيئته. إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، زي الإيه؟ الكلام. نعم. ها؟ الخوف، الفرح، الغضب، المحبة، الرضا، صحيح؟ العذاب، النزول، صحيح. طيب ماشي. طب في أفعال اختيارية تخضع لمشيئته، وفي أفعال ذاتية هو متصف بها أبدا سبحانه وتعالى، كإيه؟ السمع، البصر، العلم، الحياة، قيومية، دي أفعال يتصف بها أبدا سبحانه وتعالى ولا إيه؟ ولا ترجع لمشيئته. قال: إثبات أفعال الله الاختيارية وأنه سبحانه يفعل ما يشاء لقوله لعنه الله، فإن اللعنة من صفات الأفعال. إثبات الغضب لله سبحانه وتعالى لقوله وغضب عليه. إثبات القدرة لله لقوله وجعل منهم القردة والقنازير، كونه سبحانه وتعالى صيرهم قردة وخنازير هذا دليل على قدرته سبحانه وتعالى، لا يفعل ذلك إلا القادر عليه. وهل المراد بالقردة والقنازير هذه الموجودة؟ يعني الله عز وجل في أصحاب السبت، قصة أصحاب الإيه؟ السبت، لما خالفوا أمر الله وتحايلوا على شرعه سبحانه وتعالى، سمعتين القصة، ثم نصبوا الشباك يوم السبت، ثم اصطادوا يوم الإيه؟ يوم الأحد، فهناك من أنكر، وهناك من سكت، وهناك من خاض في هذه الإيه؟ الحيلة، فهؤلاء الذين خاضوا جعل الله عز وجل منهم القردة والقنازير. طب هل معنى ذلك أن القردة والقنازير اللي موجودة حاليا هذه هي دي بني إسرائيل؟ فقال: لا. لماذا؟ لما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أن كل أمة مسخت لا يبقى لها نسل. كل أمة مسخت بالميم لا يبقى لها نسل، يعني معنى ذلك أنها تنقرض. ما إيه؟ قال: ولأن القردة والخنازير كانت قبل ذلك، وعلى هذا فليس هذا الموجود من القردة والخنازير هو بقية أولئك المنسوخين. قال: أن العقوبات من جنس العمل، لأن هؤلاء الذين مسخوا قردة، والقردة أشبه ما يكون شبها بالإنسان، ففعلوا فعلا ظاهره الإباحة والحل، وهو محرم لأنه محتال، هما بيصطادوا ما فيهاش حاجه، الظاهر ان هذا امر ايه؟ هذا امر مباح، وذلك انه حرم عليهم الصيد يوم السبت ابتلاء من الله، فاذا جاء يوم السبت امتلا البحر بالحيتان. شوف سبحان الله، من عظيم الابتلاء وهذا يعني من اثار اسمائه القهار سبحانه وتعالى. يعني من الذي يذهب بهذه الحيتان طيلة الأسبوع، ثم بعد ذلك إذا كان يوم السبت تجد هذه الحيتان جاءت إلى الشاطئ، يعني يوم السبت تجد الحيتان على الشاطئ، فطول الأسبوع حيتان إيه؟ لا تجد لها أثرا. قال: فإذا جاء يوم السبت امتلأ البحر بالحيتان وظهرت على سطح الماء، وفي غيره من الأيام تختفي ولا يأتي منها شيء، فلما طال عليهم الأمد صنعوا شباكا فصاروا ينصبونها في يوم الجمعة ويدعون الحيتان تدخل فيها يوم السبت، فإذا أتى يوم الأحد أخذوها. والله والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الحيلة لا تزيد الأمور إلا خبثا، الحيلة لا تزيد الأمور إلا خبثا، يعني الإنسان اللي بيتحايل على شرع الله عز وجل بأمر ظاهر ومباح، لا ده هذا يزيد الأمر قبحا وقبحا، يزيد الامر قبحا وايه؟ وقبحا. لذلك من احتال على امر عومل بنقيض قصده، اللي يحتال على شرع الله يعامل بنقيض ايه؟ قصده. زي ايه؟ زي واحد في مرض الموت متجوز اثنين، راح مطلق واحده منهم، مطلق ايه؟ واحده منهم، معنى ان هو طلقها ومات ليس لها ميراث، ليس لها ميراث، لا هذه تاريخ. إذا طلق امرأته في مرض الموت ترث، لأنه يعامل بنقيض قصده، يعامل بنقيض إيه؟ بنقيض الفصل به. انما لو طلقه وهو في صحه وعافيه وخلاص وهو يعني لا حاجه له بها فهذا حلال وهذا جائز في حقه. فاذا اتى يوم السبت اخذوها، وهذه حيله ظاهرها الحل ولكن حقيقتها ومعناها الوقوع في الاثم تماما. ولهذا مسخوا الى حيوان يشبه الانسان وليس بانسان وهو القرد. قال تعالى: كونوا قردة خاسئين، وهو يفيد أن الجزاء من جنس العمل، ويدل عليه صراحة قوله تعالى: فكلا أخذنا بذنبه، أن هؤلاء اليهود صاروا يعبدون الطاغوت لقوله وعبد الطاغوت، ولا شك أنهم حتى الآن يعبدونه، لأنهم عبدوا الشيطان وأطاعوه وعصوا الله ورسوله. وفي الآية نكتة نحوية، هذه طبعا الإحالة بالإفراد والإحالة بالجمع، وأن المقصود الإفراد اللفظ والجمع المعنى. فقالوا: من فوائد الآية الثالثة ما يلي: ما تضمن سياق الآية اللي هي قصة أصحاب الكهف من القصة العجيبة في أصحاب الكهف، وما تضمنته من الآيات الدالة على كمال قدرة الله وحكمته. أين كمال قدرة الله وحكمته في أنهم أبقاهم في الكهف 300 سنين وازدادوا إيه؟ يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. أن من أسباب بناء المساجد على القبور الغلو في أصحاب القبور، لأن الذين غلبوا على أمرهم بنوا عليهم المساجد، لأنهم صاروا عندهم محل الاحترام والإكرام فغلوا فيهم. أن الغلو في القبور وإن قل قد يؤدي إلى ما هو أكبر منه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي حين بعثه: ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. ومن عديد السجلات هذا الرجل اللي هو أبو العزايم ده، لما كان بيكلم الشيخ عبد المنعم الشحات، فلما بيقول له ده النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي: ألا أبعث علي بيقول لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. فأبو العزايم يرد يقول له إيه؟ يقول له: على فكرة الحديث ده هو من طريق واحد في صحيح مسلم، من طريق واحد، وبعدين السند فيه اثنين. مين اثنين؟ وكيع بن الجراح وسفيان الثوري، وسفيان الثوري ده ضعيف. أو العدم فالشيخ عبد المنعم بيقول سفيان الثوري ضعيف. ده انت عارف التعليم اللي بيقول سفيان الثوري ضعيف؟ يعني بالظبط زي ما بيقول الشافعي ضعيف في الفقه. قال له الله يكرمك، بيقول للمذيع: اتصل لنا بواحد من علماء الحديث في الازهر، خلي بس لو معاك نمرته اتصل، خلي بس هو ايه، انا مش هرد. سفيان الثوري ده، سفيان الثوري امير المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله. ثم قال قوله في الحديث: لا تتبعوا الناس. قال: اللام موطئة للقسم والنون للتوكيد، فالكلام مؤكد بثلاثة مؤكدات: القسم المقدر والله، واللام والنون والتقدير والله لا تتبعوا الناس. قال: سنن من كان قبلكم. احنا قلنا في سنن وفي سنن، وبينا ايه الفرق. وقوله لتتبعن سنن من كان قبلكم ليس على ظاهره، يعني مش معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم ان كل الامه هتفعل ما فعله اليهود والنصارى، مش معنى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم بفضل الصحابه لتتبعن سنن من كان قبلكم. هل ما هو ده الظاهر، هل الظاهر ان كل الامه هتفعل ما فعله اليهود والنصارى؟ طبعا لا. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق. لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الايه؟ بدا اسمه عام مخصوص. عام ايه؟ عام مخصوص، لأننا لو أخذنا بظاهره كانت جميع هذه الأمة تتبع سنن من كان قبلها. زي إيه؟ يعني إيه عام مخصوص؟ يعني ظاهر الحديث العموم، ولكن في أحاديث أو آثار تبين أن هذا العموم ليس على ظاهره، ولكن في أمور هتخرج من هذا العموم، أمور هتخرج زي قول الله عز وجل إيه؟ وأذن في الناس بالحج يأتوك إيه؟ لا مش الآية دي، آية برضو في الحج، هي الآية في سورة الحج إيه؟ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، لا اللي فيها من استطاع، ولله على الناس حج البيت من استطاع. طب احنا لو قلنا نعم، لو قلنا ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس، فده امر فريضة، هل المقصود جميع الناس ولا ده المقصود؟ ها فده عام اهو، خص منه او خرج منه بعض الامور اللي هي الايه غير المستطيع، غير الايه المستطيع. فقال لأن هذا عام مخصوص، بل هو عام مخصوص، لأننا لو أخذنا بظاهره كانت جميع هذه الأمة تتبع سنن من كان قبلها، لكننا نقول إنه عام مخصوص. يبقى في حاجة ما عام مخصوص، وفي حاجة ما عام أريد به الخصوص، عام أريد به الإيه الخصوص. يعني عام مخصوص يعني ظاهر لفظ عام، إنما في آيات وأحاديث هنخصصت بعض الأشياء من هذا الإيه من هذا العام، وفي عام أريد به الخصوص، يعني اللفظ عام إنما المقصود باللفظ مجموعة من الناس. فقول الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كلمة الناس ده عام أريد به الخصوص، عام أريد به ليه؟ الذين قال لهم الناس مقصود ناس معينين مش كل الناس، إن الناس مقصود بهم ناس معينين، الناس الأولى المنافقين، إن الناس المشركين قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. فده اسم عام أريد به الخصوص. يبقى في عام مخصوص، مخصوص لأن في أحاديث وآيات خرجت بعض أفراد هذا الإيه العموم، وفي عام أريد به الإيه أريد به الخصوص، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرة. وقد يقال إن الحديث على عمومه، وأنه لا يلزم أن تتبع هذه الأمة الأمم السابقة في جميع سننها، بل بعض الأمة يتبعها في شيء وبعض الأمة يتبعها في شيء آخر، وحينئذ لا يقتضي خروج هذه الأمة من الإسلام. يعني على مدار الزمان تجد بعض الأفراد يتبعون الأمم السابقة في شيء، وبعده يتبعون بعض هذه الأمة في شيء آخر، وهذا أولى لبقاء الحديث على عمومه. ومن العموم أن من طرق من كان قبلنا ما لا يخرج من الملة، مثل أكل الربا والحسد والبغي والكذب، ومنها ما يخرج من الملة كعبادة الأوثان. قال والسنن هي الطرائق، لتتبعن سنن من كان قبلكم. قال فمن هذه السنن وهي متنوعة، منها ما هو اعتداء على حق الخالق، ومنها ما هو اعتداء على حق المخلوق، ولنستعرض شيئا من هذه السنن. فمن هذه السنن عبادة القبور والصالحين، موجودة في الأمة ولا غير موجودة؟ موجودة في الأمة، فإنها موجودة في الأمم السابقة وقد وجدت في هذه الأمة. قال تعالى عن قوم نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ومن ذلك الغلو في الصالحين كما وجد في الأمم السابقة وجد في هذه الأمة، ومنها دعاء غير الله وقد وجد في هذه الأمة، ومنها بناء المساجد على القبور موجود في السابقين وقد وجد في هذه الأمة، ومنها وصف الله بالنقائص والعيوب، فقد قالت اليهود يد الله مغلولة، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا إن الله تعب من خلق السماوات والأرض، وقد وجد في هذه الأمة من قال بذلك وأشد منه، وجد من هذه الأمة من قال بذلك وأشد منه، بل وجد في هذه الأمة من جحد وجود الله عز وجل. فقد وجد من قال ليس له يد، يعني شو اليهود يقولون يد الله مغلولة، يثبتون اليد لله ولكنهم يقولون أنها مغلولة فقيرة لا تنفق. لا، في هذه الأمة من جحد يد الله، يعني يا رب سبحانه ليس له يد أصلا، ليس له يد. ومنهم من قال لا يستطيع أن يفعل ما يريد فلم يستوي على العرش، ولا ينزل إلى السماء الدنيا ولا يتكلم، وده موجود في الفرق الضالة، بل وجد في يد الأمة من يقول بأنه ليس داخلا في العالم ولا خارجا عنه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه، فوصفوه بما لا يمكن وجوده. يعني لا، في ناس يقول لك، تقول لها أين الله، ربنا فين، يقول لك في كل مكان، وده الذي هذا الذي يدرس ربنا فين في كل مكان. لا، النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الجارية أين الله قالت في السماء، قالت في السماء. من أنا أنت رسول الله، اعتقها فإنها مؤمنة. وقال تعالى عن نفسه الرحمن على العرش، وقال أمنتم من في السماء، فأثبت الله عز وجل أنه فوق السماء السابعة مستو على عرشه سبحانه وتعالى استواء يليق بجلاله وكماله عز وجل، والعرش يحتاج إليه وهو لا يحتاج إلى العرش. ربنا أثبت لنفسه أنه في السماء في العلو المطلق. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر الجارية لما قالت أنه فوق الإيه؟ فوق السماء. إذا عندما نقول أن الله في كل مكان فهذا خطأ، إلا إذا خيرناه وقلنا أن الله في كل مكان بسمعه وبصره وعلمه وإحاطته. طب في فريق ثاني ما بيقولش بقى الله في كل مكان، يقول لك الله عز وجل لا هو داخل العالم ولا هو خارج العالم ولا هو في يمين العالم ولا هو في شمال العالم. طب من تعبد؟ لمن تتوجه؟ لا يدري له ربا، لا يدري له ايه؟ له ربا. لذلك محمود ابن سبكتين كما نقل عنه ابن تيميه في شرح في التزمريه، لما ناظر محمد بن فورك الكرامي، يعني محمد بن فورك ده اشعري، نظر واحد من طائفه الكراميه او من فرقه الكراميه، فلما نظره قال له ان ربنا لا لا لا فوق لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا عن يمين، فقال هذا الامير الصالح، قال هؤلاء قوم اضاعوا ربهم، هؤلاء قوم اضاعوا ربهم. فمنهم من قال ليس داخلا في العالم وليس خارجا عنه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه، فوصفوه بما لا يمكن وجوده. ومنهم من قال لا تجوز الإشارة الحسية إليه، ولا يفعل ولا يغضب ولا يرضى ولا يحب، وهذا مذهب الأشاعرة. مذهب الأشاعرة لما نقول لا يفعل ولا يغضب ولا يرضى ولا يحب، حط كده بين قوسين ينفون الأفعال الاختيارية لله عن الله عز وجل. ده معنى كده، أن أنت لو بصيت كده الفعل والغضب والرضا والحب والسخط والبغض والكره، كل دي أفعال اختيارية تخضع لمشيئة الله عز وجل. يبقى الأشاعرة ينفون الأفعال الاختيارية له سبحانه وتعالى. ومنها أكل السحت، فقد وجد في الأمم السابقة ووجد في هذه الأمة، السحت كالرشوة. ومنها أكل الربا، فقد وجد في الأمم السابقة ووجد في هذه الأمة. ومنها التحيل على محارم الله، فقد وجد في الأمم السابقة ووجد في هذه الأمة. ومنها إقامة الحدود على الضعفاء ورفعها عن الشرفاء، فقد وجد في الأمم السابقة ووجد في هذه الأمة. ومنها تحريف كلام الله عن مواضعه لفظا ومعنى، لفظا ومعنى، كاليهود حين قيل لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا على قفاهم وقالوا حنطة، يعني زودوا ايه، زودوا نون، زودوا ايه، زودوا نون، حطة يعني حط عنا خطايانا واغفر لنا. هم قالوا حنطة، حنطة ليه الجمع، حنطة الغل عموما يعني، وقالوا حنطة ولم يقولوا حطة. ووجد في هذه الأمة من فعل كذلك، فحرف لفظ الاستواء إلى الاستيلاء. الرحمن على العرش استوى، يقول لك استوى يعني استولى، استوى يعني إيه؟ يعني استولى. وهؤلاء هم الأشاعرة أيضا، قال تعالى الرحمن على العرش استوى، وقالوا هم الرحمن على العرش استولى، فكأن هناك مغالبا له سبحانه وتعالى، فغلبه ثم استولى على العرش، ثم استولى على العرش. نعم. يقول فحرف لفظ الاستواء، وربما كان حرف المعنى ليس اللفظ، انما الذين حرفوا اللفظ مثل كلهم مثال المعتزله لما قالوا قد استوى، لما قال في قوله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، قد يكون تحريف لفظي، التحريف المعنوي للاستواء بمعنى الاستواء. ان هم حرفوا اللفظ استوى بمعنى ايه؟ ما هو ذكر اللفظين، فحرف لفظ الاستواء الى الاستيلاء، المقصود حرف معنى الاستواء. نعم، معنى الاستواء. يبقى هنا الاولى حرف الاولى حرف اللفظ والثانيه حرف الايه فحرف معنى لعلام طبعا فعندكم برضو اللفظ كلمه لفظ فحرف معنى الاستواء الى الاستيلاء قال تعالى الرحمن على العرش استوى وقال هم الرحمن على العرش استولى قال ابن القيم ان اللام في استولى مزيدة زادها أهل التحريف كما زاد اليهود في حطة فقالوا حنطة ثم قال نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العالمين في وحي رب العرش زائدتان أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهواني وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان وولد في الأمة السابقة الأمم السابقة نعم كل الفرق آخذة من الجهمية لأن الجهمية أغلى الفرق أكثر الفرق غلاء التي نفت الأسماء والصفات عن الله عز وجل فمن نفى الأسماء فيه شبه من الجهمية ومن نفى الصفات فيه شبه من الجهمية ووجد في الأمم السابقة من اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ووجد في هذه الأمة من يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول شيخه فإذا تأملت كلام النبي وجدته مطابقا للواقع لتتبعن سنن من كان قبلكم ولكن يبقى هل هذا الحديث للتحذير أو للإقرار الجواب أنه لا شك أنه للتحذير وليس للإقرار فلا يقول أحد سأحسب وسآكل الربا سأعتدي على الخلق لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك فمن قال ذلك فإننا نقول له أخطأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه قال ذلك لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه للتحذير زي إيه لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والإيه والمعازف ده برضه مش معناه إقرار إن النبي قال إن الأمة يكون فيها كده نقول خلاص ده إيه أعمله لأن النبي قال إن دي سنن كونية ستقع يبقى أنا خلاص لازم إيه لازم أعملها ما ينفعش نعم وده برضه شاهد آخر ولهذا قال الصحابة اليهود والنصارى قال فمن وقلنا اليهود والنصارى ممكن تضبط اليهود والنصارى يعني هم اليهود والنصارى يعني خبر لمبتدأ محذوف أو اليهود والنصارى مفعول لفعل محذوف تقديره تعني يعني تعني يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن يعني فمن غيرهم فمن ذلك أنه أخبر أن الرجل يكرم زوجته لا ثم نقول لهم أيضا إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأشياء تقع ومع ذلك أخبر بأنها حرام بنص القرآن فمن ذلك أنه أخبر أن الرجل يكرم زوجته ويعص أمه وأخبر أن الإنسان يعصي أباه ويذني صديقه وهذا ليس بجائز بنص القرآن لكن قصد التحذير من هذا العمل ووجد في الأمم السابقة من يقول للمؤمنين إن هؤلاء لضالون ووجد في هذه الأمة من يقول للمؤمنين إن هؤلاء لرجعيون كما يقال عن أهل الديانة فالمعاصي لها أصل في الأمم على حسب ما سبق ولكن من وفقه الله للهداية اهتدى صلى الله عليه وسلم أن يوفقنا للهداية والحاصل أنه لا تكاد تجد معصية في هذه الأمة إلا وجدت لها أصلا في الأمم السابقة ولا تجد معصية في الأمم السابقة إلا وجدت لها وارثا في هذه الأمة كما قال الشاعر لكل ساقطة في الأرض لاقطة وكل ناقطة يوما لها لازم أي لازم كده المعاصي بتاع الأمم السابقة تجد من أخذها من هذه الأمة وتشبث بها وقلدهم تقليد الأعمى دون أن ينظر إلى ما فيها من الفساد أما مناسبة الحديث للباب فلأنه لما عبدت الأمم السابقة الأصنام والأوثان فسيكون في هذه الأمة من يعبد الأصنام والأوثان قوله حذو القزة بالقزة حذو بمعنى محاذيا وهي منصوبة على الحال من فاعل تتبعن، أي حال كونكم محاذين لهم حذو الخزة. قال: والخزة هي ريشة السهم، والسهم له ريش لا بد أن يكون أن تكون متساوية تماما، وإلا صار الرمي بها مختلا. قوله: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. شوف التقليد وصل لدرجة إيه؟ يعني حتى لو جحر الضب ده صغير جدا. هذه الجملة تأكيد منه صلى الله عليه وسلم للمتابعة، وجحر الضب من أصغر الجحور، ولو دخلوا جحر أسد من باب أولى أن ندخله. لو دخل جحر ضب هنخش ورمي، ولو دخل جحر ضب أسد من باب أولى أن ندخله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك على سبيل المبالغة، كقوله: من اقتطع شبرا، ده احنا ذكرناه بالأمس، من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين، ومن اقتطع ذراعا فمن باب أولى. قوله: اليهود والنصارى، قال فيها إيه؟ وجهين ذكرناهم. قال: واليهود هم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام، وسموا يهودا نسبة إلى يهوذا من أحفاد إسحاق، أو لأنهم هادوا إلى الله، أي رجعوا إليه بالتوبة من عبادة العجل، كما قالوا: إنا هدنا إليك، يعني عدنا وتبنا إليك. والنصارى هم أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام، وسموا بذلك نسبة إلى بلدة تسمى الناصر، وقيل من النصرة، كما قال تعالى: من أنصاري إلى الله. قوله: قال فمن، قال الاستفهام اسم استفهام، والمراد به التقرير، أي فمن أعني غير هؤلاء، أو فمن هم غير هؤلاء. فالصحابة رضي الله عنهم لما حدثهم بهذا الحديث كأنه حصل في نفوسهم بعض الغرابة، لأن الصحابة كانوا على الجادة وكانوا على الصراط المستقيم. فلما النبي يقول لهم: إن أنتم هتتبعوا اليهود والنصارى أو هتتبعون سالنا من كان قبلكم، تعجبوا من هذا الإيه الأمر. فلما سألوا قرر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم اليهود والنصارى، ثم ذكر بعض فوائد الإيه الحديث. قال: الخامسة أنه كلما طال العهد بين الإنسان وبين الرسالة فإنه يكون أبعد من الحق، أبعد من الحق، يعني كل ما الإنسان كان قريبا من مشكات النبوة كان أقرب إلى الحق وأقرب إلى هدي النبي وأبعد عن البدع والشبهات وانتشار الفساد. وكلما بعد عن مشكات النبوة وزمن النبي صلى الله عليه وسلم كلما قل العلم وانتشر الايه انتشر الجهل. ولذلك من علامات الساعة قلة العلم وانتشار الجهل وموت العلماء وموت الايه وموت العلماء. فإنه يكون أبعد من الحق لأنه أخبر عن مستقبل ولم يخبر عن الحاضر، ولأن من سنن من قبلنا أنه لما طال عليهم الأمد قست قلوبهم. قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فإذا كان طول الأمد سببا لقسوة القلب في من كان قبلنا، ولذلك نسأل الله عز وجل العافية. احنا احيانا الإنسان يصيبه فطور ويعني يشعر بأنه يعني ما أصبح مثل الأيام الأول من التزامه وطاعته مع الله عز وجل. في بداية الالتزام الإنسان بيكون مقبل إقبالا شديدا، بعد ما كانش بيصلي وانفرط أصبح يصلي في المسجد، ما كانش بيحفظ قرآن أصبح يحفظ القرآن، ما كانش بيحفظ دروس يحضر دروس علم أصبح إيه بيحضر هذه الدروس، بيحس إن كأنه طاير فرحان، يشعر بشعور يكاد يشعر أنه الوحيد الذي يشعر بهذا الإيه الشعور. طب مع مرور الوقت خلاص حفظ القرآن وحضر دروس العلم وصلى في المسجد، طب الطاعة لابد لها من زيادة، لأن الإيمان لا يستقر، إما أن يزيد وإما أن ينقص. فهذه اللذة التي كان يجدها في قلبه في بداية التزامه يصيبها بعض الإيه الفطور. ليه؟ لأنه لا يسعى لتجديد إيمانه. وكثير مننا كده فعلا إن هو في بداية الالتزام بيحس فعلا إنه كان يعني طاير من على الأرض، ليه؟ لأنه أقبل على أمور لم يكن يفعله، يحفظ قرآن ويحضر دروس ويحضر مجالس علم ويصلي في المسجد وامتنع عن سماع الفساد وقول الفساد. طب وبعد فترة انتهى من هذه الأمور ولم يجدد ولم يبحث عن طرق أخرى لزيادة الإيه؟ لزيادة الإيمان، لزيادة الإيمان، فبالتالي يصيبه بعض الحدوث. هو ده بقى طول الأمد الذي يؤدي إلى قسوة الإيه؟ يؤدي إلى قسوة القلب. عارفين الآية دي نزلت في المدينة ولا في مكة؟ ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم؟ نزلت في المدينة، نزلت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما انشغل بعضهم بالتجارة. انشغل بعضهم، تشوف ربنا سبحانه وتعالى عتابهم، فقال ايه؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أن تخشع قلوبهم لذكر الله، عتاب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان طول الأمد سببا لقسوة القلوب في من قبلنا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كما في حديث عبد الله بن عمرو، قال جددوا الإيمان في قلوبكم فإن الإيمان يخلق كما يخلق الثوب. الإيمان ده بيبلى ويذبل ويضعف في قلب المؤمن كما يخلق الإيه؟ الثوب، زي ما الثوب من كثرة الغسيل بيبهر. فالإنسان دائما يحرص على أن يجدد إيمانه بالأعمال الصالحة. ويشهد لذلك ما جاء في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم. الصحابة لما ذهبوا أو التابعون لما ذهبوا لأنس بن مالك أيام الحجاج يشكون الحجاج بن يوسف، فقال لهم اصبروا فإني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. ومن تتبع أحوال هذه الأمة وجد الأمر كذلك، لكن يجب أن نعرف الفرق بين الجملة والأفراد. فحديث أنس رضي الله عنه حديث صحيح سندا ومتنا، فالمتن ليس فيه شذوذ، عشان ما حدش يقول لك ده الحديث ده ضعيف شاذ. ليه؟ ما هو جه بعد الحجاج عمر بن عبد العزيز، وكان في رخاء وفي يعني عظيم الطعام والشراب، يبقى الحديث ده ازاي بقى؟ ما هو عمر ده جه قبل الحجاج ولا بعد الحجاج؟ بعد الحجاج، يبقى الحديث ده ايه؟ شاذ او ضعيف مخالف. لا، الحديث صحيح، حديث صحيح في الايه؟ في البخاري. الشيخ هيبين بس. نعم، ما هو قال وفيه دخن، يعني مش خير محض. فقال ايه؟ لكن يجب ان نعرف الفرق بين الجملة والافراد. فحديث انس رضي الله عنه حديث صحيح سندا ومتنا، فالمتن ليس فيه شذوذ، والسند في البخاري، والمراد به من حيث الجملة. ولذلك يوجد في اتباع التابعين من هو خير من كثير من التابعين. يعني عصر التابعين افضل ولا عصر اتباع التابعين؟ من الجملة. احنا قلنا كلما كنت اقرب من عهد النبوة كان العصر افضل، كان العصر ايه؟ ولكن هل وجد في اتباع التابعين من هو افضل من بعض التابعين؟ نعم، وجد في اتباع التابعين من هو افضل من بعض التابعين، من هو افضل من بعض التابعين، بل وجد في بعض التابعين مبتدعا. ما هو كلمة تابعي مش المقصود باللي هو تابع الصحابة، تابع النبي والصحابة فقط، لا، اللي هو أدرك الصحابة، كل من أدرك جيل الصحابة فهو تابعي. هو إيه؟ تابعي. طيب معبد الجهني اللي جاء التابعون يشكون أمره إلى عبد الله بن عمر، مش كان من التابعين؟ كان من التابعين، كان من التابعين، ولكنه كان من الضلال، كان من الإيه؟ كان من الضلال. فقال والمراد به من حيث الجملة، يعني جملة عصر التابعين أفضل من عصر أتباع التابعين، أفضل من عصر أتباع الإيه؟ التابعين. ولذلك يوجد في أتباع التابعين من هو خير من كثير من التابعين. فلا تيأسوا، شيء بيقول لنا بقى إحنا يعني، عشان ما نقولش اللي بعده أشر منه يبقى، فلا تيأسوا فتقولوا إذا لا يمكن أن يوجد في زماننا هذا مثل من سبق، لأننا نقول إن مثل هذا الحديث يراد به الجملة، ولكن قد يوجد بعض الأفراد. وجد في زمننا أمثال الشيخ الألباني، الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، كثير من الناس لا يعلم قدر هؤلاء، كثير من الناس لا يعلم قدر هؤلاء الثلاثة. هؤلاء الثلاثة هم أعلم أهل الأمة، الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني. الشيخ الألباني لم يكن عربيا، كان من ألبانيا، ولكن هؤلاء يعني أجمع أهل السنة على أنهم كانوا أعلم أهل الأرض. والإنسان لما الأمة تجمع عليه هذا دليل على صدقه وجلالته وإخلاصه ونصرته للحق، صلى الله عز وجل أن يجمعنا بهم وأن يخلفنا فيهم خيرا. لذلك الشيخ ابن الشيخ أو إسحاق حفظه الله بيتكلم عن الشيخ الألباني، قال عشان أنا أكون زي الشيخ الألباني محتاج كم سنة؟ 20 سنة. سمعت الشيخ قال أنا عشان أكون زي الشيخ الألباني محتاج 20 سنة. 20 سنة. الشيخ الألباني قام بعمل ما قامت به أمة، حفظ السنة وتقسيمها بصحيح وضعيف ومحاربة أهل البدع ونشر الحق، وكذلك الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز. كان في أفراد، وهناك علماء مخلصون مجتهدون أيضا في هذا الزمان، في هذا الزمان، ففي أفراد موجودة في الأمة، ولكن جملة الأمة لا شك أن العصر الذي كان قبلنا هو أفضل من عصرنا. فتقول إذا لا يمكن أن يوجد في زماننا هذا مثل من سبق، لأننا نقول إن مثل هذا الحديث يراد به الجملة. وإن شئتم أن يتضح الأمر فانظروا إلى جنس الرجال وجنس النساء، أيهما خير؟ الجواب جنس الرجال خير، لقول الله عز وجل وللرجال عليهن درجة، وللرجال عليهن إيه؟ درجة. ولكن يوجد في النساء من هو خير من كثير من الرجال، صحيح ولا لا؟ في بعض النساء فعلا خير من كثير من الرجال. فيجب أن نعرف الفرق بين الجملة والإفراد. ده على تفسير الحديث، وده كان التفسير الأول للحافظ ابن حجر. يعني هذا الكلام موجود في فتح الباري، لكن الشيخ نقله بمعناه إن المقصود إني لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر من المقصود في المجموع وليس في الأفراد وليس في الإيه. اسمع بقى اللي جاي. ثم قال الحافظ ابن حجر ثم الثاني، وده موجود في الفتح الجزء 13 صفحة 21، قال ثم أنني وجدت عن ابن مسعود، لأن كل دي اجتهادات من نحن صح؟ إنما لما يجي الأثر عن عبد الله ابن مسعود، لما يجي الأثر عن التابعين يبقى خلاص نمسك بالأثر، لأنهم سمعوا هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أعلموا بمراد النبي صلى الله عليه وسلم منا. ماذا قال ابن مسعود؟ لما روى هذا الحديث لا يأتي على الناس زمان إلا والذي وما بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، ده مش موجود في الشرح. قال إيه؟ لست أعني، ابن مسعود يقول لست أعني، وده ذكر يعقوب بن أبي شيبة كما قال الحافظ ابن حجر، لست أعني رخاء في العيش، اللي هو الخيرية مش المقصودة في الحديث إن يقبل الحالة الاقتصادية 100 100، لا، لست أعني رخاء في العيش يصيبه ولا مالا يفيده، ولكن لا يأتي عليكم يوم إلا وهو أقل علما من اليوم الذي مضى قبله. يبقى مع مرور الزمان يقل العلماء، مع مرور الزمان يقل الإيه؟ يقل العلماء، إلا وهو أقل علما من اليوم الذي مضى قبله، فإذا ذهب العلماء استوى الناس فلا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر، وعند ذلك يهلكون. أنتوا عارفين لو الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني كانوا موجودين في هذا الزمان ما حدث هذا الأمر وهذه الفتنة التي حدثت بين العلماء في هذه المسألة التي وقعت في مصر ووقعت في سائر البلدان في ليبيا والبحرين وهذا الكلام. ليه؟ كما قلنا لأنهم هؤلاء كانوا صمام أمان للأمة، جعلهم الله عز وجل صمام أمان للأمة. أيام هؤلاء الثلاثة ما كنا نسمع أحدا يطعن في شيخ آخر، ما كنا نسمع شيخا يتكلم في يتكلم في شيء. ما كنا نسمع أحدا يخرج بفتوى هكذا ينفرد بها. ما كنا نسمع هذه الفتن التي تقع بين طلبة العلم على الإنترنت والمواقع وهذا الكلام. ليه؟ لأن هؤلاء كان كبار العلماء يرجعون إليه. يعني أعلم أهل مصر في هذا الزمان كانوا يرجعون إلى هؤلاء الثلاثة في مثل هذه النوادي، كانوا يسافرون إليهم ويجلسون تحت أقدامهم ويسمعون فتواهم ثم يعودون ويبلغون إياه. ويبلغون إيه؟ إياه. فذهب هؤلاء فأتى إيه؟ أتى هذا الأمر. ماذا قال؟ فإذا ذهب العلماء استوى الناس فلا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر وعند ذلك يهلكون. قال ومن طريق الشعبي عن مسروق أنه قال، أي ابن مسعود أيضا قال: أما إني لا أعني، يعني اللي هو إيه لا يأتي عن الناس زمان إلا والذي بعده أشر منه. قال ابن مسعود: أما إني لا أعني أميرا خيرا من أمير. أما إني لا أعني أميرا خيرا من أمير، حجاج بن يوسف وعمر بن عبد العزيز. أما إني لا أعني أميرا خيرا من أمير ولا عاما خيرا من عام، ولكن علماؤكم وفقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفاء، يعني من يخلفهم في العلم، ويجيء قوم يفتون برأيهم فيظهر الايه؟ يظهر الشر، يظهر الشر. يبقى هذا هو تفسير الصحابي لهذا الحديث. يبقى اما على التفسير الذي استنبطه العلم من المقصود بالجملة لا الافراد، او التفسير ان هذا الشر ياتي بذهاب الايه؟ ذهاب العلماء، بذهاب العلماء، والناس في حاجه الى العلماء اكثر من الحاجه الى الطعام والشراب. كما قال الامام احمد: قال الناس يحتاجون للطعام والشراب مرتين او ثلاثه في اليوم، ويحتاجون للعلماء في كل نفس، عشان تخرج، عشان تشتغل، عشان تبيع، عشان تشتري، عشان تتعامل، عشان تعمل حاجه، لابد ان تسمع كلام اهل الايه؟ تسمع كلام اهل العلم، تسمع كلام اهل العلم. نعم نعم صحيح. النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. ثم قال: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. أما الصحابة قال: فإذا نظرنا إلى مجموع القرن كله نجد أن ما بعد القرن شر منه، لا باعتبار الأفراد ولا باعتبار مكان دون مكان، فقد تكون أمة في بعض الجهاد يرتفع الجهاد يرتفع الناس فيها من حسن إلى أحسن، كما لو نشأ فيها علماء نفع الله بهم فإنهم يكونون أحسن ممن سبقهم. أما الصحابة فلا أحد يساويهم في فضل الصحبة حتى أفردهم لا يمكن لأحد من التابعين أن يساويهم فيها مهما بلغ من الفضل، لأنه لم يدرك الصحبة. ولذلك عبد الله بن المبارك لما سئل معاوية أفضل أم عمر بن عبد العزيز، فقال: لغبار في أنف معاوية خير من ملء الأرض من عمر بن عبد العزيز. لأن معاوية كان بشهادة الجميع، معاوية كان أعدل الملوك، معاوية كان أفضل ملوك الأرض، لا أقول الخلفاء الصديق فمن بعده، معاوية كان أفضل ملوك الأرض، وكان صاحبا من صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذه المسألة: ما هي الحكمة من ابتلاء الأمة بهذا الأمر؟ قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا. الدرس الماضي هاي السبت اللي فات لما كنا بنذكر بعض الأدلة على أن الصالحين والمتبوعين يتبرؤون من تابعيهم يوم القيامة، ذكرنا الآية إيه؟ وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من. لا، هذه الآية ليست في هذا الموضوع، لأن الذي يتبرأ والذي يتبرأ منه الاثنان من أهل الضلالة، من أهل الضلالة. يبقى دي الآية دي خارجة عن الموضوع، فاستغفر الله إن احنا ذكرناها في هذا الاستشهاد، إنما باقي الآيات صحيحة. قولوا قولي هذا وجزاكم الله خيرا.